هذا أحد الأخوان يسأل عن كتب تكلمت على روايات النسائي. طبعا هذا بحث معطى للإخوان. وكتب الفهارس تكلمت عن روايات النسائي الكبرى والصغرى، كتب الفهارس، وكذلك أيضا شرف الدين عبد الصمد رحمه الله ذكر لي أنه قد توفي، ولا أدري توفي حقيقة أم لا، وهو يعني تقريبا كبير، يعني إذا كان توفي فتقريبا بلغ 89 أو 90 وكان في جدة، فإذا كان توفي فندعو الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة. فتكلم رحمه الله بكلام جيد في مقدمته في سنن النسائي الكبير الطبعة الأولى التي جمع فيها بين الكبرى والصغرى. وأيضا فاروق حماد تكلم في عمل يوم الليلة على هذه المسألة. وأيضا خليواجع خاتم النسائي للسخاوي وغيره ممن كتب أجزاء في خاتم النسائي، وهنا كلام مباشر في كتب الحديث عن هذا الشيء.